الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أيها الأفاضل، ما زلنا في قراءة تهذيب معالم التفسير للبغوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: سورة الانفطار. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت، وهذا يوم القيامة. هذه السورة تتحدث عن أحداث يوم القيامة، فهذا الذي سيحدث يوم القيامة أن السماء ستتشقق وستسقط، وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب تتساقط، وإذا البحار فجرت، البحر العذب دخل في البحر المالح واختلط الماء بعضه ببعض، وإذا القبور بعثرت فأخرجت ما فيها من الموتى. في هذا، بعد هذه الأحداث، علمت نفس ما قدمت وأخرت. كل ما فعلته في الدنيا ستراه أمامك، وما أخرت، ما الذي أخرته؟ العلماء اختلفوا في قوله تعالى وأخرت، فقالوا وأخرت أثرك الذي بقي بعد موتك، أعمالك الصالحة التي استمرت بعد موتك، أمرك بالمعروف وما أصلحت من أشياء في الدنيا وظل خيرها مستمر بعد موتك، علمك بعد موتك، أثرك بعد موتك، فهل لك أثر يبقى من بعدك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم علم ينتفع به. فهذا العلم الذي ينتفع به تجري حسناته لك وأنت في قبرك. علمت إنسان القرآن، كلما قرأ القرآن في ميزان حسناتك. هذا الذي علمته القرآن علم عشرة القرآن، هو من علم في ميزان حسناتك، فيظل عمله يصب في حسناتك بعد موتك إلى أن تلقى الله أو إلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. فنسأل الله أن يجعل لنا أثرا يضر ويصب علينا الخير بعد موتنا، اللهم آمين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما خدعك وسول لك الباطل حتى أضعت ما وجب عليك؟ والمعنى: ما أمنك من عقابه تبارك وتعالى؟ المؤمن يخاف عقاب الله. يقول ابن أبي ليلى: أدركت 30 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. أيها الأفاضل، لا تغتر ولا تعجب بعملك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لو أن قدمي لي قدم في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله تبارك وتعالى. ولذا كان يبكي ويقول: يا ليتني شعرة في صدر رجل مؤمن، يا ليتني طائر يطير ثم يموت لا يحاسب ولا يعاقب. فلا تغتر بحلم الله عز وجل عليك، وبستر الله عز وجل عليك، وبكرم الله تبارك وتعالى عليك. ما غرك بربك الكريم؟ هل غرك كرمه؟ هل غرك ستره؟ هل غرك حلمه؟ هل غرك صبره؟ هل غرك أنه أمهلك ولم يعجل العقوبة؟ فأفق، لا تغتر، فاعلم أن الله إذا أخذك أخذك أخذ عزيز مقتدر فأفق. بارك الله فيك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. قرأ أهل الكوفة بالتخفيف فعدلك، أي فصرفك وأمالك، أي إلى أي صورة شاء، طويلا قصيرا سمينا نحيفا قويا ضعيفا، كما شاء تبارك وتعالى. وقرأ الآخرون من القراء بالتجديد فعدلك، أي قومك وجعلك معتدل الخلقة والأعضاء. والمعنيان يثبتان، إذ أن القراءتان تثبتان. قال في أي صورة ما شاء ركبك. قال مجاهد أي في أي شبه من أب أو أم أو عم. وذكر الفراء قولا آخر، إما طويلا أو قصيرا أو حسنا، كلا بل تكذبون بالدين، الذي جعله يغتر أنه كذب بالدين. والدين هو الحساب، من معاني الدين الحساب، أنه سيحاسب وأنه سيبعث بعد الموت وأنه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينك وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ من فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار عباد الله ولو بشق طمرة، ستسأل عن كل شيء، ستسأل وستحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه. في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، ملائكة تحفظ عليكم أعمالكم، تحصي عليكم أعمالكم، كل صغيرة وكبيرة، كل فعل تفعله، كل قولة، كل كلمة، كل لفظ يخرج منك يكتب عليك. هناك ملكان على يمينك وعلى شمالك يكتبان الحسنات التي تفعلها والسيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب ملك وعتيد ملك على قول لأهل العلم، يكتبان عليك ما تفعل، لا يخفى عليه ما شيء. قال تعالى يعلمون ما تفعلون، ما تفعلون، كل ما تفعلون. وهذه صيغة من صيغ العموم، يعلمون كل الأفعال اللي بتفعلها يعلمونها. يا الله يا الله، كل شيء، كل شيء، وسيكتب وسيكتب. وهؤلاء الملائكة أبرار، أمناء، أمناء. قال تعالى في وصفهم كراما كاتبين، كراما على الله، لهم مكانة ومنزلة علية عند الله. كاتبين يكتبون أقوالكم وأعمالكم، يعلمون ما تفعلون من خير أو شر. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. قال هارون الرشيد لبعض العلماء أين أنا بعد الموت؟ هل في الجنة أم في النار؟ أين سيكون منزلي؟ قال أعرض نفسك على كتاب الله وستعلم أين أنت. قال على أي شيء من كتاب الله أعرض نفسي؟ قال أعرض نفسك على قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. فإن كنت من الأبرار فأنت في النعيم، وإن كنت من الفجار فأنت في الجحيم. فحاسب نفسك، انظر أين أنت، أين أنت؟ هل أنت مع الأبرار؟ هل أنت مع الصائمين؟ هل أنت مع المصلين؟ هل أنت مع القائمين؟ هل أنت مع أهل القرآن؟ هل أنت مع أهل الذكر؟ هل أنت مع أهل العلم؟ هل أنت مع الصالحين؟ هل أنت مع المصلحين؟ أم أنت مع المبتدعين؟ أم أنت مع المخربين؟ أم أنت مع الفاجرين؟ أم أنت مع شارب الخمر وشارب الحشيش وتارك الصلاة وعاق الوالدين وقاطع الأرحام والذي يقع في الزنا؟ أنت مع من؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. يوم الدين يوم الحساب اللي هو يوم القيامة. وما هم عنها بغائبين. ثم عظم هذا اليوم، يوم الدين، هذا يوم عظيم. فقال وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك، تكرر تفخيما لشأنها أو لشأنه. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. النبي محمد يقول لفاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة سليني من مال ما شئت فلا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لعمه العباس ولعمته صفية ولقومه وعشيرته سلوني من مالي ما شئتم فلا أغني عنكم من الله شيئا. يوم القيامة تتقطع فيه الأنساب. لا يغني، هذا كلام ربنا، أحد عن أحد شيئا. يوم لا تملك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كله بيد ربنا، ما لكش إلا الله. فأصلح الآن ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله، لأن يوم القيامة لن ينفعك أحد، لن يعطيك أحد حسنة. أبوك سيفر منك، أخوك سيفر منك، ولدك سيفر منك، زوجتك ستفر منك، أنت ستفر منها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم، كل واحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد مستغني عن الآخر، كل واحد مشغول بهمه. فاعمل لهذا اليوم. شوف، وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسأل الله أن ينجينا في هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.